بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مات فلان، مات فلان، مات فلان. ماذا؟ لقد كان بصحة جيدة. أزمة قلبية، حادث سير، مات في فراشه بعد صراع مع المرض. وعلى حطام الدار هم يتكبرون. يوم الرحيل تراهم في دهشة، كل على طاعاته يتدثر. هي لحظات ثم سكرات وإعلان للممات وفراق للحياة، فإما نار تلظى أو إلى الجنة. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر. قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر. قوم على حب الإله ترعرع. الحياة متعة، الحياة أمل، الحياة لهو، فهنيئا لمن ختم له بالصالحات وزاد تعلقه بالله. فرب رجل خرج من هذا المسجد ومات، ورب رجل خرج من المسجد ومعاد. هو الموت نهاية سكرة واحدة. فاسمع يا مقصر، واسمع يا من لا تصلي. فويل لمن ذل أنفه لغير الله، وويل لمن زاد تعلقه بغير الله. فإلى ماذا صار؟ حلت به المحن، لا وشين ذلك الوجه الحسن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. عبرة، إذا أصابتك مصيبة فتجلدي. عبرة، وتذكر مصابك في النبي محمد. عبرة، عندما احتضر أبو بكر رضي الله عنه تمثلت عائشة رضي الله عنها هذا البيت. لعمري ما يغني البكاء على الفتى. عبرة، ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض. عبرة، خرج دمه وهو يصلي لله. عبرة، ولم يجد له كفنا. يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم به يستغفرون. وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر. ذكراهم في صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم على فراش الاحتضار لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. حياكم الله، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الخير، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الخائفين القائمين بحدود الله والصابرين. آمين يا رب العالمين. طبتم أيها الأحباب وطاب ممشاكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم، جئتم فحي هلا ومرحبا. حي الله الجميع رجالا ونساء، إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا. عنوان لقائنا في هذه الليلة الكريمة على فراش الاحتضار وأما نقاط اللقاء فهي على ما يلي: أولا قبل البداية، ثانيا البداية، ثالثا تذكر حالك وحال من سلف عند الاحتضار، رابعا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، الخامس الخاتمة. الوقفة الأولى، وقبل أن أبدأ أسأل الله جل جلاله أن يفتح على قلوبكم وقلوبنا في هذه الليلة المباركة، كما أسأل الله جل جلاله أن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأسأله تبارك وتعالى أن لا يضيع أعمالنا ولا أعمالكم. قبل البداية إخواني، يا نفس توبي، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعي آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. إخواني، إن الله عز وجل قد كتب هذا المصير على كل حي، شاء من شاء وأبى من أبى. من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رضي، ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أبى. فإذا أبى أدخل النار والعياذ بالله. الموت يا إخواني، الموت يا إخواني وأخواتي باب للآخرة، ولا بد لكل إنسان أن يلقى هذا السبيل وهذا الطريق، شاء لذلك أم أبى لذلك. الموت باب وكل الناس داخله، ليت شعري بعد الباب ما الدار. يقول العليم الخبير في كتابه الكريم مذكرا بنهاية العبد إلى الله جل جلاله، وأنه شيء لا بد أن يزول، وأنه عرض من أعراض الدنيا لا بد وأن ينتهي، قال جل جلاله في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أشد سكرات الموت وأهواله، ما أشد شدائده وألوانه، إنه والله مصيبة لا تشبه المصائب. كيف لا، كيف لا، وربكم جل جلاله يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم، الموت سكرات، الموت كربات، الموت زلات، الموت مهلكات. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يخلق ما يشاء ويختار، لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه، لا إله إلا الله لا يبقى الملك إلا لله جل جلاله، لا إله إلا الله ينادي في عرصات القيامة: أنا الملك فأين الجبارون، أنا الملك فأين المتكبرون. لا إله إلا الله لطالما نسيته سبحانه وما نساك. لا إله إلا الله الإنس والجن يموتون وهو حي لا يموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: آخر شدة يلقاها المؤمن الموت. ولهذه السكرات فوائد ومكرمات كالأجر وتكفير الذنوب ورفع الدرجات وتكميل الفضائل والحسنات. هذا بالنسبة للمؤمن. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. أما الكافر الفاسق، الضال فسكرات الموت التي يلاقيها إن هي إلا زيادة في العذاب والنكال وتشديد في ساعة النزع الأخير. سبحان الجبار الذي لا يغلب، سبحان الجبار الذي لا يقهر، سبحان القهار الذي لا يذل، سبحان الملك الذي ملك وتصرف ودبر، يخلق ثم يبتلي ثم يعافي ثم يحيي ثم يميت، وهو على كل شيء قدير. قالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: لا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي، لا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يختلف الناس اختلافا كثيرا وبونا شاسعا في استقبال الموت ولقائهم له. فمنهم، ويا سعد قلبه، من يلهج بشهادة التوحيد لا إله إلا الله مطمئن بها قلبه ويكون ثابت القلب فرحا بلقاء الله تعالى، حسن الظن بالله عز وجل، فيحمد الله على قضائه وقدره، وما هي إلا لحظات حتى تفارق روحه جسده ويصير إلى جنة الله ورحمته. ومن الناس من يخذل عن هذه اللحظات ويشتد الأمر عليه بلاء ويحال بينه وبين النطق بالشهادتين والعياذ بالله، فتقبض روحه على تلك الحالة. لذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، فإن الإنسان في اللحظات الأخيرة من حياته إما أن يجزع لهول ما يلقاه أو يشتاق إلى لقاء ربه، وما أكثر الذين عبروا عن شوقهم في تلك اللحظات فها هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. اللهم ثبت قلوبنا عند الموت واجعلنا ممن ثبت بنطق الشهادتين بيسر عند الموت يا رب العالمين. الوقفة الثالثة: ما هو الحال عند الاحتضار؟ ما هو الحال عند الاحتضار؟ هذه الوقفة عباد الله، هذه الوقفة إخواني وأخواتي، هزت الضلوع والأبدان، قطعت العروق والأوصال. إنها اللحظات المبكيات، إنها اللحظات المبكيات، بكى منها محمد صلى الله عليه وسلم، وبكى منها بعده صحابته رضوان الله عليهم، وبكى منها الصالحون. إنها لحظات الموت، إنها لحظات الموت، إنها لحظات النزع، إنها رؤية صفحة وجه ملك الموت. قال جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم، قطعت العلائق، غاب الأحباب، اشتد النزع، جادت الروح بالنفس. تذكر يا أخي، تذكر يا عبد الله، إن كان لك قلب يعقل أو أذن تسمع، هل تذكرت هادم اللذات؟ هل تذكرت مفرق الجماعات ومقطع الأمنيات؟ لا إله إلا الله، ما هو الحال عند الاحتضار؟ لا إله إلا الله، ما هو الحال عند الاحتضار؟ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني، أين الذين بلغوا آمالهم فما لهم في المنى منازع؟ إخواني، يا من أيام أعمارهم في الحياة معدودة، وأجسامهم في البلا والثرى معدودة، من أعمارهم تمضي بالساعة والساعة. يا أسير الغفلات، يا قرين الشهوات، يا متجرياً على الموبقات، يا معرضاً عن الباقيات الصالحات، أما تخاف يوم الممات؟ أما تخاف يوم النزع؟ أما تخاف هادم اللذات؟ أما تخاف البلايا والإهانات عند الممات؟ أما تخشى تلك الكروب والسكرات؟ أما تحذر تلك الصرعات؟ أما تشتاق إلى الجنات؟ قال جل جلاله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قف أخي مع نفسك وتأمل حالك عند النزع وسكرات الموت، قف أخي مع نفسك وتأمل حالك عند النزع وسكرات الموت. تذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله صلى الله عليه وسلم. الذي روي عنه من طريق عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: واسمع وتأمل، إذا أصابتك مصيبة فتجلدي وتذكر مصابك في النبي محمد. لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، كلما اغتم كشف عن وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك ناصحا لأمته صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده الشريفة في القدح ثم يمسح بها وجهه بالماء ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعنا على سكرات الموت وغصصه وآلامه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه من الكرب، حتى قالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه، أجاب ربا دعا، أجاب ربا دعا، أجاب ربا دعا، جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه. فلما غسل ودفن بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، أشرف من وطئ الثرى بقدميه، أشرف من صلى وصام وقام لله والناس نيام. تقول فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل فليسمع من رجع عن دين الله، وليسمع من نكس عن سنة رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أسأل الله لي ولكم الثبات عند الممات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شوقتم أيها الأحباب فما رغبتم، وخوفتم فما رهبتم، أيقظكم الموت بمن أخذ قبلكم وما انتهيتم، ووعظكم القبر فما اتعظتم، كأنكم بمنادي الرحيل يناديكم: انتبهوا يا معشر النيام، انتبهوا يا معشر النيام، فقد طلبتم للنزول إلى ساحة الآخرة، قال جل جلاله: إنك ميت وإنهم ميتون. إي والله إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون. أما لكم في موت المصطفى عبرة؟ أما أجرى لكم عظيم مصابه عبرة؟ أما اعتبرتم بمن مضى قبلكم من السادات؟ أما تحسرتم على من دفنتم؟ أما تحسرتم على من دفنتم من الآباء والأمهات؟ يا مغرورين بالدنيا إنها راحلة، يا مغرورين بالدنيا إنها راحلة، وأنت راحل قريبا قريبا ستقلبك الأيدي على السرير. ليت شعري على أي حال سيقلبوك، ليت شعري على أي حال سيحملوك، ليت شعري بأي أعمالك ستواجه رب العزة والجبروت. تصوري أيتها الأخية، وتصور نفسك أنت يا مسكين، وقد نزل الموت بساحتك وملك الموت واقف عند رأسك، حشرج صدرك، انشدت أعصابك، أسرعت نبضات قلبك، تغرغرت روحك، ثقل منك اللسان، انهدت الأركان، شخص بصرك، دارت منك العينان. ماذا تريد؟ تريد الأهل والخلان؟ هيهات هيهات لما توعدون. أغلق باب التوبة دونك، عريق منك الجبين، كثر حولك الصياح والعويل، نظرت إلى أهلك وأنت تئن أنين، ينزع ملك الموت روحك وأنت في كرب شديد، لا منجا لك ولا محيد، تعاين شدة الأمر العظيم. بعد اللذة والنعيم صاح الصايح حولك، قد حل بك القضاء، ثم عرج بك إلى السماء، فيا لها من سعادة أو شقاء. قال جل جلاله وهو أحكم القائلين: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ولن ترجعونها، إن كنتم صادقين كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وعرض، وإذا بالتلف قد عرض، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص والله البصر، وسكن الصوت، ولا يمكن تدارك الفوت، نزل بك ملك الموت، عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تعالج، كأنك قد سقيت السم من الأساود، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى التراقي، ولم تعرف من الراقي من الساقي، ولم تدري عن الرحيل ما تلاقي. إذا بالصائح يصيح، والحبيب ينعى ويبيح، نادى الأحباب: مات فلان، مات فلان، مات فلان. حركوك، قلبوك، كلموك، حملوك، ثم طببوك. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق؟ أين الطبيب لا يجيب؟ أين الحبيب لا يفيد؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، عاينت الموت بعينيك، ألقيت آخر النظرات. ليت شعري أي نظرة كانت الأخيرة، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. مات فلان، مات فلان، حملت كما حمل غيرك، وضعوك وللمغسل أسلموك، جردوك من الثياب، أوصد عليك الباب، صب المغسل عليك الماء. يا مسكين، ما أوحش المكان عليك، خلا والله الأصحاب وتركوك بلا عجب وإعجاب، ثم درجوك في الكفن، ثم درجوك في الكفن، أغلقت عيناك، لف جسدك، حملوك إلى بيت العفن، حملوك إلى بيت العفن، على العيب أو القبيح أو الحسن، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني. لا إله إلا الله من هذه الساعة، لا إله إلا الله من ظهور الفضائح. فجاني رجل منهم فجردني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. ظهر والله ما خفى، ظهر والله ما خفى، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا. إي والله إنها نهاية، كما صليت سيصلى عليك، وكما قدمت ستقدم، كم من حبيب غاب وصلينا عليه. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا، يا ويلك إن كنت مقصر، يا ويلك إن كنت مفرط خلف الإمام. فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني، ولا سجود لعل الله يرحمني. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم ارحمنا إذا غسلنا، وارحمنا إذا كفنا، وارحمنا إذا أودعنا الثرى، وإذا الحبيب من الأتراب قد حفن. وضعوك في بيت الوحدة، بيت الدود، بيت الظلمة، بيت الكرامة أو الإهانة. ابكي الآن قبل أن لا يبكى عليك، تألم الآن قبل أن لا يتألم عليك. تصور وأنت تدخل المقبرة محمولا على الأعناق، على الأعناق، بعد أن كنت حاملا أو زائرا. فيا ليت شعري هذا موطن الذكرى، ما حديث جنازتك؟ هل ستقول قدموني قدموني، أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بي أيها الأحباب، أين تذهبون بي أيها الأتراب، تذروني في القبر وحيدا. ثم أنزلك أحب أحبابك، ثم أنزلك أحب أحبابك وأقرب أقربائك، وصرت في القبر جذاذا، وتسرب عنك الأصحاب والأتراب. يا مسكين، ستظهر الخفايا، يا مسكين، ستظهر الخفايا. تركوك وحيدا تصارع أهوال القبر، بلا خليل أو أهل أو صاحب. أين أحبابك؟ أين أهلك وأقرباؤك؟ تولى الجميع، بلا خليل أو أهل أو صاحب. أين أحبابك؟ أين أهلك وأقرباؤك؟ تولى الجميع، وبأيديهم أنزلوك. تصارع أهوال القبر بلا خليل أو أهل أو صاحب. وجهوك إلى القبلة، فيا سعدك إن توجهت، فيا سعدك إن توجهت، ويا عذابك إن أبيت. صفوا عليك اللبن، هالوا عليك التراب، إن حجب الضوء عنك. ثم وقف المحب، أين المحب في هذه الساعات؟ أين الحبيب الصادق في هذه الساعات؟ أين الذي أخلص في محبته؟ ثم وقف المحب من أهلك وأحبابك على رأسك وقال: اسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ثم ذهبوا وتركوك من فوقك التراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب ومن شمائلك تراب، تراب في تراب. أين جلدك الحسن؟ أين مالك الكثير؟ أين أنصارك؟ أين أصحابك؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا من أعالي عز معقلهم وأسكنوا حفرا، يا بئس ما سكنوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة؟ من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم، إي والله سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما نعموا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. ثم تعاد روحك إلى جسدك، هل هذه بشارة؟ لا والله، إلا إن كنت من أهل الإيمان. تعاد روحك إلى جسدك، يأتيانك ملكان أزرقان أسودان، تأمل في سواد وجوههما، تأمل في شدة نزعهما، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. فاسمع يا رعاك الله، اسمع إن كان لك قلب، اسمع يا منتكس، اسمع يا راجع عن دين الله، اسمع يا من تعادي أولياء الله فيجلسانك وينتهرانك ويسألانك ما أشين السؤال يومها وما أشد الجواب عندها: من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ليت شعري بأي جواب ستجيب. إن كنت من أهل الإيمان فهنيئا لك، لأن الجبار جل جلاله سيثبتك. قال سبحانه وتعالى في هذه اللحظات: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الذين آمنوا فقط، الذين كانوا على ربهم يتوكلون، وبالليل يصلون وما ينامون، وكتاب الله يتلون، وحدوده يخافون. بالقول الثابت، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا بائع الآخرة كيف تهنى؟ يا مشتري الدنيا كيف تهنى؟ اسمع ما يقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سأقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. أبشر يا ولي الله، أبشر يا من كنت مع الله، لن يخيب الله رجاك. فيأتيه من روحها وطيبها، اسمع الكرامات، ويفسح له في قبره مد البصر، الله أكبر، أفلح الفائزون، أفلح المؤمنون، أفلح التائبون، أفلح الذين رجعوا ثم تابوا إلى ربهم يستغفرون. ثم يأتيك رجل، اسمع، كرامات بعدها كرامات، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر يا ولي الله، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، اللهم ارزقنا عملا صالحا في القبور. ثم يفتح لك باب من الجنة وباب من النار، فيا حبذا القرار في دار القرار، ويقال لك: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، ويريد باب الجنة، فإذا رأيت ما في الجنة من النعيم قلت: رب أقيم الساعة، فيا لسعادة قلبك عندها، ويا لبشارتك من بشارة، ويا لفوزك من فوز. أما العبد الكافر والعياذ بالله الذي ضيع دينه وسخر من أوليائه وشدد على أحبابه واستهزى بدين الله تعالى وفعل المنكرات ومات على ذلك، فإنه لن يستطيع جوابا. القبر أول منزل، بالله قل لي ما يكون. عندها يقول: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء، فينادي مناد من السماء: جاءت البشارة بالرسوب، جاءت البشارة بأنه كذوب. نادى منادي السماء: أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه قبيح الوجه، قبيح الثياب، فيا لهول النظر إلى وجهه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أنا عملك الخبيث. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل. اسمع يا عاصي، اسمع يا متجبر، اسمع يا من تتعالى على الله، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ثم يضرب فيصير ترابا، ثم يعيده الله مرة أخرى. انتهى العذاب؟ لا، لم ينتهي العذاب بعد. يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ثم يفتح له باب من النار، ويفرش له من النار، ويمهد له من النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ابن آدم، ابن آدم، كأنك بالموت وقد نزل بساحتك، وحال بينك وبين ما تريد، وأنت في النزع والكرب الشديد، لا وال ولا وليد ولا عدة تلجيك ولا عديد. قال الله جل جلاله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. أيها الباكي على أترابه، أنا وأنت وأقاربه الأموات، ابكي على نفسك الآن، ابكي على نفسك الآن، فالماضي فات. تذكر قول من إذا تذكرك من أهلك: مات فلان. كأنك بما أتاني الماضين آتاك، ولقد صاح بك نذيرهم: أنت غدا كذاك، إنما اليوم لهذا وغدا لذاك. هل تامن على نفسك الموت؟ إن الموت أبقى الصالحين، إن الموت أقض مضاجع التالين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اسمع، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ويلههم الأمل، فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء عمل، نزل الموت به فيا هول ما نزل، فأسكنه القبر فكأن لم يزل. وهذا مصير الغافل، وهذا مصير العاصي، وهذا مصير المفرط. لو غفل، لو غفل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. كم من نائم على فراش التقصير مغتر بعمر طويل، كم من مستحل شراب الهوى من كأسه مرتوى بينما هو على جادة إعراضه هوى. فما نفعه عند الموت ما حوى، ولا ما شرب ولا ما أكل. لا تغتر بنعيم القوم، فإن غدا غير اليوم. أنا الغريق فما خوفي من البلل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. واسمع، في المحطة الرابعة من صور احتضار السلف عند الموت رحمهم الله تعالى: وبدأنا بنبي الأولين والآخرين، ورأينا كيف نازع الموت بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والذي نفس محمد بيده، لا يقرض أحدكم قرضا بالمقاريض ويضرب ضربا بالسيوف، خير له من أن يعالج سكرة واحدة من سكرات الموت. فيا ربنا رحماك بعبد أذنب ثم أتى يعترف. عندما احتضر أبو بكر رضي الله عنه، تمثلت عائشة رضي الله عنها هذا البيت: لعمري ما يغني البكاء على الفتى، لعمري ما يغني البكاء على الفتى، إذا حشرجت الروح وضاق بي الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بنية، ليس كذلك يا بنية، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، تفكر فيها يا رعاك الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال رضي الله عنه: انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما. فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر الإمام الزاهد العابد الذي نادى يا سارية الجبل، ولي الله حبيب رسول الله بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابنه عبد الله: كان رأس عمر يعني أباه في حجري فقال: ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض. يقول: فوضعته فقال: ويل لي وويل أمي، إن لم يرحمني ربي فيا ربنا رحمك. وهذا هارون بن يحيى، قال أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين ضرب، ذلك الإمام الذي ظلم، قتل وحيدا رضي الله عنه، لم ينجته أحد إلا الله، ولم يكن معه أحد إلا الله، حينما ضرب وهو يحتضر والدماء تسيل على لحيته رضي الله عنه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستعينك على جميع أموري، وأسألك الصبر على بنيتي. رضي الله عنك يا ذا النورين. وعن عبد الله بن علي قال أن علي رضي الله عنه الفارس النحرير أبا الحسنين سيدا شباب أهل الجنة خرج دمه وهو يصلي لله لما ضرب رضي الله عنه، أوصى بنيه ثم لم ينطق بل قال: لا إله إلا الله، حتى قبض رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة قال: والله لا أبكي، والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة، أروحي تصير إلى الجنة أم إلى النار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. ولما حضرت بلال ابن رباح رضي الله عنه الوفاء جعل يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم تقول زوجته: وابلالا وابلالا، وهو يقول: وفرحا. وهذا محمد بن واسع رحمه الله لما دخل عليه خلق كثير من الناس حوله، فإذا قوم قاعدون اسمع بالله عليك، وآخرون قيام، قال: قال أرني ما يغني عني هؤلاء. إذا أخذ بناصيتي وقدمي وألقيت في النار. ثم تلا قول الله جل جلاله: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وهذا الشافعي رحمه الله لما سئل: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله تعالى واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. هذا هو حالهم عند السكرات، هذا هو حال السلف عند الاحتضار، هذا هو حال السلف عند الموت، وهذا هو حالهم إذا تفرق عنهم الأهل والأصحاب والأحباب. فكيف بحال عبد عاصي ذل أنفه لغير الله وزاد تعلقه بغير الله؟ سبحان من لا يزول ملكه، سبحان من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا خيبة والله من لم يؤيده الحكيم، يا مصيبة من فاته هذا الجود العميم. إليك إلهي وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، فيك وإلا فالرجاء مخيب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هذه أخبارهم، فما هو خبري وخبرك؟ ما هو خبري وخبرك؟ كم من ظالم تعدى وجار، كم من ظالم تعدى وجار، وما راعى الأهل ولا الجار، بينما هم وهو يعقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلته الأزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما صحبه سوى الكفن، ولو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن. فلا تسأل كيف صار، فلا تسأل كيف صار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، تفرق عنه حشمه وعبيده. والأنصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذته الحالية؟ كم تسفى على قبره سافية؟ ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به الأسباب، هجره القرناء والأتراب، صار فراشه الجندل من التراب، وربما فتح له باب في اللحد إلى النار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خلا والله بما صنع، واحتوشه الندم وما نفع، تمنى الخلاص وهيهات وقد وقع، تملك الضد المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نادم بلا شك وخفى، ماذا يود؟ يود أن صافي اللذات ما صفى، واعلم أنه قد يبني على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إخواني، سلوا أهل القبور، سلوا أهل القبور، سلوا القبور عن سكانها، واستخبروا الحود عن قطانها، تخبركم بخشونة المضاجع، وتعلمكم أن الحسرة قد ملأت المدامع، والأنات قد آذت المواضع. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل لي بربك يا أخي، إلى متى تنصح وتحيد وأنت عنيد؟ إلى متى تدعى إلى الله ولا تجيب؟ لا تفرح فإنك لغيرك تطرح، وإياك أن يراك الله تخسر وغيرك يربح. اتق الله وأفلح. وروي عن سلام ابن صالح قال: فقد الحسن البصري ذات يوم، فلما أمسى قال له أصحابه: أين كنت؟ اسمع، قالوا له أصحابه: أين كنت؟ قال: كنت عند إخوان لي، إن نسيت ذكروني، وإن غبت عنهم لم يغتابوني. فقال له أصحابه: نعم الإخوان والله يا أبا سعيد، دلنا عليهم. قال: هؤلاء أهل القبور، هؤلاء أهل القبور، لله در أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا، وزجروا عن الزلل فانزجروا، فإذا لاحت الدنيا غابوا، وإذا بانت الأخرى حضروا، فلو رأيتهم في القيامة وقد حشروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا، وطرقوا باب المحبوب جل جلاله واعتذروا، وبالغوا في المطلوب ثم حذروا، فانظر بما وعدوا ربحوا والله ما خسروا. فهنيئا ثم هنيئا لتلك القلوب الخاشعة، وهنيئا ثم هنيئا لتلك العيون الباكية، فإن الله لا يعذب عينا بكت من خشيته جل جلاله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشية ربهم مشفقون. إخواني سمعتم ما كان من حال القوم، سمعتم إخواني ما كان من حال القوم، فما هو واجبي وواجبك؟ بادروا إلى التوبة قبل الحوبة، وقل معي: يا ربي إني تائب، يا ربي إني تائب، يا ربي إني تائب، يا ربي إني تائب، يا ربي إني تائب، فاقبل توبتي وأقل عثرتي وامحو زلتي وثبِّت قدمي يوم زلتي، ما بي طاقة على نارك يا رب، ما بي طاقة على حسابك يا رب. إذن تب الآن، تب، تب إلى الله. يقول جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إلهي ألا ببابك ما أطلت وقوفي، يا من تلبي حاجة الملهوف، ذل الوقوف بباب عزك عزة، يا ربي فاقبل ذلتي ووقوفي، يا ربي اقبل ذلتي ووقوفي، يا ربي اقبل ذلتي ووقوفي. عمرت بالأحلام قلبي يا له من خافق بضلاله مشغوف، صرفت أهواء الحياة عن الهدى، ولكم لها في الناس من تصريف، واليوم تاب، واليوم تاب وجاء تحدوه المنى من غير إبطاء وتزييف. غفرانك اللهم تب، غفرانك اللهم تب، غفرانك اللهم تب. أدعو بقلب خاشع وضعيف: اللهم اجعلنا ممن تبت عليه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تبت عليه في هذه الليلة يا رب العالمين، اللهم اغفر الذنب العظيم برحماتك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا إذا قالوا مات فلان، اللهم ثبتنا عند زلة الصراط، اللهم ثبتنا عند المقام بين يديك وعرض أعمالنا عليك، أنت إلهنا وأنت سيدنا، فإلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى دنيا دنية أم إلى أصحاب في القبر تركونا؟ أم إلى أهل في الأكفان غيبونا؟ اللهم تب على التائبين، اللهم إنا تائبون، فاقبل اللهم التوبة، اقبل اللهم التوبة. اللهم اجعلنا ومن حضرنا من الإخوان والأخوات ممن تكرمه بالنظر إلى وجه رب الأرض والسماوات يوم تكشف الحجب. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فابتلي فصبر وأعطي فشكر. اللهم اجعلنا ممن صبر على البلاء، اللهم لا تجعل أعمالنا مردودة وتقبلها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة صدى التمييز للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، 11312، صندوق بريد 246502، الكويت، هاتف وناسوخ 4566111، صندوق بريد 2965، الرمز البريدي 01031. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت فهد المهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الذين إذا مررت بدارهم، فاحت نسائم عطرهم تتبعثر، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم، فاحت نسائم عطرهم تتبعثر، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا. يوم الرحيل تراهم في دهشة، كل على طاعاته يتدثر، يبكي مصلاهم على دمعاتهم، في كل حين هم وبكت مواطن خوفهم ورجائهم، يوم اللظى في روحهم تتسعر، ذكراهم في أسطر تحيبنا، جيلا به أملا عظيما ينظر. وبكت مواطن خوفهم ورجائهم، يوم اللظى في روحهم تتسعر، ذكراهم في أسطر تحيبنا، جيلا به أملا عظيما ينظر. سلف عظيم في المحامد ورثوا، طه الكريم وبالعبادة أخبروا، رباه فاجمعنا بهم في جنة، وأنر بذكراهم طريقا يعبر. رباه فاجمعنا بهم في جنة، وأنر بذكراهم طريقا يعبر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.